ولا أعلم

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما الحاج محمد الليثي القارئ بوزع المعروف للسعر العربية وجميع الدول الإسلامية والمقيم بالمخاز الشرعية